السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الإمام النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الطلاق، قال: فصل. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله حكم إذا حلف الإنسان على فعل شيء ثم فعل بعضه، فهل يكون ذلك حنثا، يعني نقض ليمينه ووجوب الكفارة عليه، أم لا؟ فهو عدد أمثلة. لو قال: والله لا أدخل هذه الدار، أو قال: والله لا أخرج من هذا البيت، فأدخل رجله أو بعض جسده مثلا، أو أدخل رأسه من الباب، أو وقف على طاق الباب، يعني على ما يسمى هو أحد يسمى فريم وأحد يسميه محمل الباب، المهم أنه هذا الذي الخشب الذي مسمر على الجدار، فلو أنه وقف عليه فإنه لا يحنث، يعني لا ينتقض يمينه، لأنه لم يدخل البيت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معتكفا، وكان يخرج رأسه إلى عائشة رضي الله عنها في حجرتها فترجله وتمشطه، ولم يعتبر ذلك خروجا من المعتكف، لأنه لم يخرج إلا رأسه. فهذا إذن دليل على أن الإنسان إذا قال: والله لا أخرج من هذا البيت، ثم أخرج رأسه أو أخرج رجله، فإنه لا يعد مخرجا، لا يعد خارجا، فلا حنث عليه، يعني يمينه تامة ولم يتقض. ومثله لو قال: والله لا أدخل هذا البيت، وأدخل بعض جسمه كذلك. ومثله لو قال: والله لا أشرب ماء هذا الإناء، ثم شرب بعضه، فإنه لا يعد أيضا حنثا، يعني يمينه كما هي. والله لا آكل هذا الرغيف من الخبز فأكل بعضه، فإنه لا يعتبر أيضا ناقضا ليمينه، إلا إذا كان يقصد أنه لا يأكل منه، يعني لا يطعمه. فإن كان يقصد أنه لا يطعم أو لا يأكل من هذا، فإذا كان يقصد أنه لا يأكل هذا الرغيف، يعني لا يطعمه، فإنه لا ينقض يمينه، يمينه باقية ما دام أنه أكل بعضه. أما إذا كان قصده لا يأكل هذه الخبزة مثلا، وأكل بعضها وهو قصده أنه لا يطعمها، فإنه في هذه الحالة انتقض يمينه، لأنه أكل وطعم منه. كذلك لو قال والله لا ألبس غزل هذه المرأة، يعني الثوب الذي نسجته، ثم لبس ثوبا فيه من غزلها، فيه بعض الخيوط، فهذا أيضا باقي على يمينه لأنه لم يلبس ثوبا كامل من غزلها. هذه أمثلة إذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه ثم فعل أو ترك بعض الشيء فإنه يبقى على يمينه ولا كفارة عليه. نعم. قال: وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. هو حلف الآن على أن لا يفعل هذا الشيء، لا يدخل هذا البيت، لا يشرب هذا الماء، لا يأكل هذا الطعام، لا يلبس هذا الثوب، لكنه نسي ففعل هذا الشيء، فهل هذا النسيان يؤاخذ به؟ الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن إذا فعل شيء قد حلف ألا يفعله، أو ترك شيء وقد حلف ألا يتركه ناسيا، فلا شيء عليه. يقول المؤلف رحمه الله: إلا العتق والطلاق، فإنه لو حلف ألا يطلق امرأته أو حلف أن يطلقها أو حلف أن يعتق عبده أو ألا يعتقه ثم حصل ذلك منه نسيانا، المؤلف رحمه الله يقول: يقع الطلاق ويقع العتق، لكن هناك من العلماء ولعله الراجح إن شاء الله بأن الحكم سواء في العتق وفي الطلاق وفي الأكل والشرب والدخول والخروج وكل شيء. إذا فعل الإنسان شيئا ناسي فلا شيء عليه، لا كفارة ولا إثم، لأن الله عز وجل قد تجاوز عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام النسيان، يعني لو طلق ناسيا أو أعتق ناسيا فلا شيء عليه، يعني لا يثبت لا عتق ولا طلاق. نعم. قال: إن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا. أو جاهلا كذلك، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان. الخطأ الجهل. وكذلك قول تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. نسينا معروف، أخطأنا يعني جهلنا. كذلك قال الله عز وجل: قد فعلت. أي شيء يفعله الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا يؤاخذ به إن شاء الله. نعم. قال: وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه. نعم، لو فعل بعض هذه الأشياء لم ينتقض يمينه إلا إذا كان قد نوى أنه لا يطعم هذا الشيء أو لا يتناول شيئا منه، فهذا يؤاخذ به على حسب نيته. أما إذا كان قصده أنه ما يشرب هذا الماء كله أو لا يأكل هذا الرغيف كله أو لا يدخل هذا البيت دخولا كامل، فإنه لا يؤاخذ بفعل البعض. نعم. قال: وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. نعم، إذا قال: والله لأشربن ماء هذا الإناء، والله لآكلن ما في هذا الإناء من الطعام، فإنه لا يتم يمينه حتى يأكله كله ويشربه كله. أما لو أكل بعضا أو شرب بعضا فإنه قد حنث، يعني نقض يمينه، ما دام أنه حلف أن يأكل هذا الرغيف أو حلف أن يشرب ماء هذا الإناء، فلو فعل بعضه فقط فإن يمينه قد انتقض، لا بد أن يشربه كله ولا بد أن يأكله كله، وإلا فإنه يحنث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التأويل في الحلف. قال: ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. التأويل بالحلف هو أن يحلف الإنسان على شيء ويوري في آخر، يعني ينوي شيئا آخر، فهل ينفعه ذلك؟ في الحديث: يمينك على ما صدقك به صاحبك. والعلماء خرجوا من هذه الأشياء، قالوا: إذا كان الإنسان يحلف ويتأول وينوي شيء يريد أن يتخلص من ظلم فلا بأس به وينفعه تأويله، وأما إذا كان هو بنفسه ظالم ويريد أن يأكل أموال الناس ظلما ويحلف أيمان وهو يتأول شيئا ثاني فهذا لا ينفعه. نعم. قال: إذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما. نعم. إذا حلف وتأول يمينه، يعني حلف على شيء حسب الظاهر، قالوا له احلف أنه ليس في ذمتك لفلان شيء من المال، وكان هو عنده أمانة لفلان، ولكن هؤلاء الذين استحلفوه ظلمه يريدون أن يثبتوا إذا عندك شيء لفلان يأخذوه ظلما وعدوان، وأن تريد أن ترضيهم باليمين وفي نفس الوقت تحافظ على الأمانة ومال هذا الشخص المظلوم، فقالوا احلف أنه ليس عندك مال لفلان، فقال: والله ما عندي شيء لفلان. هم فهموا الآن إن ما عندك له أي شيء، وأنت بيمينك تريد أن الذي عندك لفلان شيء، لأن ما بمعنى الذي، فأنت تقصد أن الذي عندك لفلان شيء. نعم، المال شيء، فهم فهموا واقتنعوا، لأنهم حسب الظاهر أنك تنفي وأنت ما نفيت، إنما أثبت لكن بكلمة ما بمعنى الذي، يعني تقول: والله ما عندي لفلان شيء، يعني الذي عندي لفلان شيء، وهم ظنوا أنك تقول: ما عندي له شيء، ليس عندي له شيء، فعند ذلك ينفع هذا التأويل لأنك تريد أن تدفع الظلم عن أخيك. أما إذا كنت أنت ظالم وتريد أن تسقط حقوق الناس بالتأويل فهذا لا ينفعك، يعني لو قنعوا ظاهرا فأنت آثم، فلو قالوا مثلا: نريد أن نأخذ عبدك أو هذا العبد، فتقول: ما والله ما عندي عبد، والله ما عندي عبد، يعني الذي عندي عبد. فإذا كنت ظالم فإن هذا لا ينفع التأويل. ولو أرادوا يأخذوا ما عندك من الجواري فقالوا: نريد أن نأخذ جواريك لنعتقها، تقول: والله إن جواري كلها أحرار. أن تقصد الجواري السفن، لك سفن جواري في البحر، وهم يظنون أن المقصود بالجواد الإماء، فهذا أيضا تأويل. إذا كانوا يريدون يظلموك ويأخذونها ظلما فهذا التأويل ينفعك، أما إذا كان أنهم يريدون أن يأخذوا منك حقا وأنت الذي تريد أن تسقط الحق ظلما فهذا التأويل لا ينفعك. نعم. قال: فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره أو بما الذي أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينوها لم يحنث في الكل. كذلك يعني هذه نفس الأمثلة، لو قال احلف لنا أنه ليس لفلان عندك شيء فتقول والله ما عندي لفلان شيء، يعني الذي عندي لفلان شيء، أو قال احلف أن زيد ليس عندك مختفي، تقول والله ما زيد عندي، أن تقصد ما ليس عندك الآن يعني بجانبك وهو في أقصى بيتك، فما دام انك تريد إخفاءه دفعا للظلم عنه فلا بأس. أما إذا كان زيد ظالم وتريد أن تخفيه فهذا لا ينفعك التأويل. كذلك لو قلت لامرأتك مثلا احلفي ألا تسرقي مني شيء فقالت والله لا أسرق منك شيء ثم خانتك في وديعة، أخذت وديعة عندك وأخفتها، فهذا لا يعد سرقة إلا إذا كان أنك أنت تقصد أن أي شيء أخذته يعتبر سرقة. أما إذا خانتك بوديعة وهي لم تقصد سرقتها فإن ذلك ينفع هذا التأويل. إذا قالت والله لا أسرق منك شيء، هي ما سرقت وإنما أخذت وديعة وأخفتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق. قال: من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه. معلوم أن الأصل في الشيء اليقين، والشك ما ينفي اليقين، الشك لا ينفي اليقين، اليقين لا ينفيه إلا يقين مثله. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أن الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، يعني يخيل إليه أنه أحدث وهو في الصلاة فهل يخرج من صلاته؟ شك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يكون عندك يقين، لأن وضوءك يقين، الحدث مشكوك فيه، فلا ينفي اليقين إلا يقين مثله. فكذلك إذا الإنسان شك هل طلق زوجته أم لم يطلقها، الأصل عدم الطلاق فلا يثبت عليه طلاق، ربما أنه كان فكر أنه سيطلقها ثم شك هل طلقتها أو لم أطلقها، نقول ما دام عندك شك والأصل عدم الطلاق فهي لم تطلق. كذلك يقول: أنا طلقت لكن ما أدري هل هي واحدة أو ثنتين أو ثلاث، نقول إذن اليقين واحدة، ما دام أنك عندك يقين أنك طلقت فنحكم عليك بطلقة واحدة. فإذا شك في الطلاق أصلا فإذا لا يؤاخذ، ونقول الأصل عدم الطلاق. إذا تيقن أنه طلق لكنه شك في العدد فنقول الأصل الأقل هذا اليقين. لو شكت امرأة مرضعة تقول أنا أرضعت هذا الصبي لكني ما أدري هل أرضعته ثلاثا أو خمسا، فنقول إذن الأصل هو اليقين الأقل. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أمر من شك في صلاته هل صلى المغرب مثلا ثنتين أو ثلاث، أو شك في الظهر هل صلى ثلاثة واربع، فإنه يرمي الشك ويبني على اليقين، واليقين هو الأقل. ما دام شككت هل هي ثلاثة واربع فاليقين إنها ثلاث تأتي برابعة. شككت هل صلاة المغرب صليتها ثلاثة ثنتين، إذا الثنتين يقين تأتي بالثالثة حتى تقطع الشك باليقين. وهكذا في مسألة الطلاق كما ذكرنا. نعم. أو شرطه شك في طلاق. أو شرطه، يعني يقول أنا لا أدري هل أنا علقت الطلاق بشرط أم لم أشترط. الأصل عدم الشرط، والشرط مشكوك فيه. يقول ما أدري هل قلت لها إن خرجت فأنت طالق أو أنا قلت لها أنت طالق، فنقول إذن الأصل عدم الشرط، والشرط مشكوك فيه فلا يثبت. نعم. قالوا إن شك في عدده فطلقة وتباح له. نعم، يعني لو شك في عدد الطلاق هل طلق ثنتين أو واحدة أو ثلاث، فنقول اليقين واحدة وتباح لك زوجتك ما دام أنك ليس عندك يقين بأنك تجاوزت الثلاث أو وصلت إلى الثلاث. نعم. قال فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية وإلا من قرعت. نعم، لو كان عنده زوجتان ثم واجههم سوا وقال إحداكما طالق، فإن كان قد نوى واحدة بعينها فالذي في نيته هي التي في نيته هي التي طلقت. أما إذا ما نوى واحدة، ما عين واحدة بنيته، فإنه يعمل بالقرعة، فأيها ظهرت قرعتها هي التي تطلق، يجعل قرعة بين الثنتين، فأيتهن ظهرت القرعة عليها هي التي تطلق. والقرعة كما سبق أن عرفناها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عمل بها، كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج قرعتها عمل به خرج بها. نعم. قال كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها. كذلك لو طلق واحدة طلقة واحدة والثانية طلقها ثلاث ولكن نسي أيتهن التي طلقها واحدة وأيتهن التي ثلاث، نسي، فنقول اعمل بالقرعة، فأيتهن خرجت قرعتها، يعني مثلا يكتب أوراق واحدة يكتب فيها ثلاث والثانية يكتب فيها واحدة، ثم يطوي هذه الأوراق ثم يخفيها، يعني يخلطها بحيث أنها لا تعلم، ثم يقال كل واحدة منهن تأخذ ورقة، فأيتهن أخذت التي فيها ثلاث هي التي تطلق ثلاث لأنها تعتبر بائن، والأخرى باقية رجعية. نعم. قال وإن تبين المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. نعم، هو الآن وضع القرعة، لكن ما بعد ما خرجت أن فاطمة في القرعة هي التي طلقت، هذا بالقرعة. ورقية حسب القرعة لم تطلق، ولما رجع إلى أوراق عنده قد كتبها فإذا الأمر بالعكس، فإذا تطلق التي كان مكتوبا عنده بأنها طالق، والقرعة لا يعمل بها لأنها خرجت بخلاف الواقع، إلا إذا كانت القرعة على يد حاكم قاضي فيعتبر حكم، وحكم القاضي في هذه الحالة ينفذ. ما دام أن القرعة قد وقعت على يد الحاكم فإنها لا تبطل بل تمضي. أما إذا لم تكن على يد قاضي ولم تتزوج التي حكم بطلاقها فإنها تعاد إليه. أما إذا كان قد تزوجت تمت عدتها بعدما أقرعت وخرجت على أنها مطلقة وتمت عدتها وتزوجت، خلاص فاتت ومضى طلاقه. نعم. قال: وإن قال إذا كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلق. جالس مع زوجته، وهذه كما قلت لكم هي أمثلة يضربها الفقهاء رحمه الله لبيان الأحكام فيما لو حصل هذا الشيء، حتى لا يتحير الحاكم بحكمه. جالس إنسان مع زوجتيه ومر عليهم طائر في الجو، فقال: إن كان هذا الطائر غراب ففلانة طالق، وإن كان حمامة ففلانة طالق الثانية. لكن الطائر ما جاء من فوق حتى يحكم عليه، غير اتجاهه وأبعد ولم يروه ولا يدرون هل هو حمامة أو غراب أو طائر آخر، فلا يطلق منهن أحد، ما يطلق منهن أحد، لأنه ما عندنا يقين على أن هذا الغراب طائر، أن هذا الطائر غراب أو حمامة أو غيره، مشكوك فيه، والشك كما علمنا لا نعمل به. نعم. قال: وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته. هذا مثال آخر، زوجته اسمها هند وجارتها اسمها هند وكلاهما جالستان، فجاء ودخل وقال هند طالق أو قال إحداكن طالق، فمن الذي يتأثر بطلاقه؟ زوجته، لأن الأخرى ليس له عليها سبيل حتى يطلقها. أولا أن كلاهما اسمها هند، ومهما كان ما دام اسم زوجته هند وقال هند طالق فلا ينصرف الطلاق إلا إلى زوجته، وكذلك لو قال إحداكن طالق فزوجة الجار ما له عليها سبيل حتى يطلقها، قطعا تطلق زوجته، إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أن المقصود الأخرى وليست زوجته. ما هي القرينة؟ القرينة مثلا أن زوج هذه المرأة بلغه وقال أخبر زوجتي بأني قد طلقتها، أو هذه ورقة أعطها زوجتي فإنها طلاقها، هذه قرينة. فإذا قال إحداكن طالق ولم يبين عنده الورقة ما تطلق إلا زوجها التي طلقها زوجها، هذه قرينة. أو كلمه بالهاتف وقال أبلغ زوجتي عني بأني قد طلقتها، فجاء وقال هذا الكلام كأنه على صفة المزاح ولكنه سيخبر بالواقع. فقال إحداكن طالق أو هند طالق، وهو يقصد زوجة جاره الذي أوصاه وأمره بأن يبلغها. فلما رآهن ارتبشن قال لزوجته لا عليك، هذا فلان قد أرسل معي ورقة أو كلمني بالهاتف على أنه قد طلق زوجته هذه التي عندك. هنا زوجته ليس عليها شيء. نعم. قال وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة. الجملة الأولى، وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة، يعني إذا قال أنا ما أردت زوجتي لما قلت إحدى كنا طالق فلا يقبل إلا بقرينة. والقرينة مثل ما قلت لكم، إما أن يكون الزوج زوج المرأة قد أوصاه هاتفا أو أرسل معه ورقة، هذه قرينة. إذا قال ما قصد زوجتي، أنا أعني فلان أهلي أن عندي خبر بأنها طالق. نعم. الجملة الثانية، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة. نعم. واجه امرأة في الطريق وهي ليست زوجته لكن ظنها زوجته، فقال أنت طالق، هو يظنها زوجته وهي ليست زوجته، وقال أنت طالق، طلقت زوجته لأنه قد نواها، وهذه المرأة ليس له عليها سبيل أن يطلقها، هو ظنها زوجته ولكن ليست زوجته، والمنوية زوجته، إذن تطلق زوجته، وهذه المرأة لا يقع عليها شيء لأنه ليس مكلفا بها ولا مسؤولا عنها. نعم. وكذا. إلا إذا مثل ما تقدم، لو أنه قد عرف المرأة هذه، يعرف أنها ليست زوجته وزوج هذه المرأة قد أبلغه بأنها طالق أو أعطاه ورقة، فكذلك يقع الطلاق عليها هي. نعم. وكذا عكسها. وكذا عكسها، يعني مثل ما قلنا، إذا صار أنه يعرف أن هذه المرأة ليست زوجته وعنده دليل على أن زوج هذه المرأة قد طلقها، فقال أنت طالق، لنفرض أنها زوجته هذه لكن ما قصد زوجته، ظنها المرأة التي أمر أن يبلغها، هذه عكسه. هو واجه امرأة جاره وظنها زوجته، هو واجه زوجته ويظنها زوجة جاره، وقد أوصاه جاره بأن يبلغها بطلاقها، يبلغها بطلاقها، وهي الآن هي زوجته لكن هو ظنها جارته زوجة جاره، فقال أنت طالق، فلما تبين فهي زوجته وما نوى أن يطلق زوجته، قال لا أنا ما أعنيك، أنا بلغني فلان على أن يبلغ زوجته أو أبلغ زوجته بأنه قد طلقها وظننتك زوجته، أما أنت فلا شيء عليك. نعم. قال وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها. نعم. هذا نعم. يقول طلقت، طلقت زوجته، إذا كان أنه قال لمرأة الجار أنت طالق وهي زوجته الآن فتطلق زوجته، إلا إذا كان قد أمره جاره أن يبلغ زوجته بأنها طالق وواجه زوجته ويظنه امرأة الجار فقال أنت طالق، وما قصد زوجته، هو قصد امرأة الجار يبلغها بأن زوجها قد طلقها، فلما قال أنت طالق وكشفت وجهها فإذا هي زوجته، قال لا أنا أقصد امرأة الجار لأن جاري قد أبلغ أمرني أن أبلغ زوجته فظننتك هي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة، من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. يعني إذا طلق الإنسان زوجته التي قد دخل بها أو خلا بها على غير عوض، يعني ليس خلعا وإنما هو طلاق، طلاقا رجعيا، إما واحدة وإما ثنتين إذا كان حر، فله رجعتها ما دامت في العدة، ما دامت في العدة فله رجعتها سواء رضيت أو سخطت إذا أراد الإصلاح ولم يرد المضارة، إن أرادوا إصلاح. أما أن يكون الإنسان يتلاعب بالأحكام ويريد أن يظلم المرأة فالله عز وجل حذر من ذلك، لا ينبغي للإنسان يتلاعب بالأحكام ويتلاعب بالآيات ويظلم بنات الناس. فإذا كان قصده تأديبها في الأول، طلقها طلقة يقول لعلها ترتدع، عجز عن الأشياء التي يؤدب بها عادة من هجران أو ضرب أو موعظة أو كل شيء عجز عنه، فقال ربما تتأدب بالطلاق، فطلقها طلقة واحدة ثم راجعها في العدة فهو أحق بها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. الطلاق مرتان، يعني هذه رجعة، الطلاق مرتان. فإذا طلقه طلقة أو طلقتين وهو حر، لأن الحر له ثلاث تطليقات، الأولى والثانية معه فسحة، يعني ما دامت في العدة يراجعها له حق، رضيت أم سخطت ما يحتاج يأخذ لرضاها. أما إذا كان عبد فله طلقة، الأولى رجعية والثانية تبين. هذا إذا كانت المرأة مدخول بها أو مخلو بها. أما لو كانت ما دخل بها ولا خلا بها ثم طلقها واحدة فقد بانت منه وانتهى أمرها، لأن التي لم يدخل بها ليس لها عدة، تبين يعني تنفصل وتطلق طلاقا تام بمجرد طلقة واحدة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن. أما إذا كان قد دخل بها أو خلا بها ثم طلقها طلقها وطلقتين فما دامت في العدة فله حق أن يراجعها رضيت أو سخطت، بشرط أن يكون قصده الإصلاح. نعم. قال: بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لا نكحتها ونحوه. يعني كيفية الرجعة هو أن يقول راجعت زوجتي أو ارتجعت زوجتي أو أعدت زوجتي، يعني أعدتها لعصمتي، أو جامعها، فإن هذا يعتبر رجعة. أما يقول نكحت زوجتي فلا، لأن النكاح للزوجة بمعنى الوطء، فكونه يقول نكحتها لا، نكحتها إذا كان في البداية عند العقد قبلت هذا النكاح أو هذا الزواج، تزوجتها أما عند الرجعة لا، إما أن يقول ارتجعتها أو راجعتها أو أعدتها يعني لا عصمتي، أو يجمع، كل هذه من أسباب الرجعة يثبتها له. نعم. قال ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، لكن الرجعية زوجة لها حكم الزوجات في النفقة في السكنة في الميراث لو مات، ولو ماتت هي يرثها، وعليها تعتد لو مات هو، تعتد عدة الوفاة وترث، وما دامت في العدة عليها أن ينفق عليها ويكسوها ويسكنها. زوجة المطلقة الرجعية لا أحكام الزوجة تماما إلا في شيء واحد وهو القسم، يعني ما يجب عليها أن يقسم لها يوما وليلة. أما إن وطئها معناه أنه راجعها خلاص، إن وطئها فيعتبر رجعة. إنما يستحب أن يقول الشهد يا فلان ويا فلان بأني ارتجعت زوجتي أو راجعتها، مثل ما أنه يشهد عند الطلاق يشهد عند الرجعة. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل إذا أرشد الأب ابنه إذا طرق أحد الباب فقل لا والله ما في الدار أبي، هل يحنث الابن؟ إذا كان يقصد الولد ما في الدار أبي يعني الذي في الدار أبي فهو صادق، إذا كان قصد ما بمعنى الذي في الدار أبي فلا بأس، لكن إذا لم يكن هناك محظور من أن يبين أن أباه في البيت فلا ينبغي له أنه يحلف، لأن هذا كذب، وتعويد الأولاد على الكذب لا ينبغي ذلك أبدا، لأن هذا تنغرس في نفوس الأولاد ويتخذونها سجية وعادة وخلق تعودون عليها. لكن لو يقول مثلا إن أبي يريد أن يرتاح عليك أن تزور وقت إن شاء الله ثاني مثلا، ما يقول أبي ليس موجود وهو موجود، ما في، يقول الوالد يعتذر يسلم عليك ويعتذر ويقول إن شاء الله تأتي وقت آخر. نعم. يقول السائر هل اليمين على نية الحالف أم المستحلف؟ هذا هو في الأصل، يقول يمينك على ما صدقك به صاحبك، لكن ينفعه التأويل إذا كان يريد أن يدفع الظلم عن نفسه أو يدفع الظلم عن أخ له فيتأول باليمين. أما في الأصل فإن اليمين على ما صدقك به صاحبك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، وقال من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق. لكن ما ينفعه التأويل إلا مثل ما قلنا، إذا كان يريد أن يدفع الظلم عن نفسه أو عن أخ له، جاء ناس يريدون أن يظلموه ويستخرجوه فهو يتأول بيمينه من أجل أن يدفع الظلم فقط. نعم. يقول هل يقع الطلاق على الحائض؟ سل عن ذلك غيري. نعم. يقول نقضت يميني أكثر من مرة ولا أعرف عدد ذلك، كيف أكفر عن أيماني؟ إذا كانت أيمان على شيء واحد، إذا كانت الأيمان المكررة على شيء واحد تقول مثلا والله ما أذهب لفلان، وبكرة وبعده والله ما أذهب لفلان، وبعد مدة والله ما أذهب لفلان. المهم أنها إيمان على شيء واحد، فكفارة واحدة. أما إذا كانت إيمان على أشياء متعددة فلكل شيء كفارته، وأما كونك ما تحصيت فعليك أن تتحرى وتكفر. يقول السائل: عندما خرجت من البيت بنية العمرة لي شخصيا، هل بإمكاني أن أغير نيتي فتكون لوالدي الذي توفي؟ قبل أن تحرم لك، أما إذا عقدت النية عن نفسك فليس لك أن تصرفها لغيرك. إذا قلت لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، تقصد بها نفسك، تريدها لنفسك، ثم بعد ذلك نويت أن تجعلها لأمك ولأبيك، فهذا لا يمكن، لأن إنما الأعمال بالنيات مضت. أما ما دام إنك لبست وتنظفت وخلص ما بقي إلا التلبية والنية فأنت مخير، ما دام إنك سبق إنك اعتمرت عن نفسك العام والعام الأول أو أي وقت. المهم إنك كان في نيتك تعتبر عن نفسك، ثم بعد ذلك رق قلبك لأبيك أو لأمك وقلت لا والله أحرم عنهم عن واحد منهم، فلا بأس بذلك ما دام أنك لم تعقد الإحرام. يقول السائل: أيهما أبدأ، بسنة الوضوء أم سنة تحية المسجد؟ تتداخل السنن في هذه الحالة، إذا نويتها ركعتين سنة الوضوء وهي في نفس الوقت تكون تحية للمسجد، لأن تحية المسجد وش المقصود منها؟ المقصود أنك ما تجلس في المسجد بدون صلاة، مثل ما أنك لو دخلت وأقيمت الصلاة دخلت في الفريضة خلاص سقطت، ما عليك تحية المسجد. تحية المسجد المقصود منها أنك ما تجلس في المسجد بدون صلاة. كذلك صليت الراتبة، راتبة الفجر وغيره، هي في نفس الوقت صارت تحية المسجد أيضا. يقول السائل: من جامع زوجته وهي حائض ماذا يلزمه؟ عليه أن يتوب إلى ربه ويستغفره، لأنه خالف النهي وقد نهانا الله عن ذلك، وعليه أن يكفر بشيء من المال، يقول دينار أو نصفه، يعني تقريبا 10 ريالات أو نحو ذلك، يتصدق بها ويتوب إلى ربه. يقول السائل: شخص يريد العمرة من المدينة، هل يصح إحرامه من المسجد النبوي؟ أما عقد النية فلا، يجوز أنك في البيت في السكن في الفندق تغسل وتنظف وتلبس وتستعد تماما، لكنك لا تعقد النية ولا تلبي إلا بالميقات، هذا هو السنة. لكن لو فعلت لبيت وعقدت النية ثبت الإحرام، لكنك تجاوزت وتركت السنة. السنة مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أحرم إلا بالميقات، فلسنا أفضل منه. لا تقول أنا عملت أفضل أكثر وقت، لا، هذا خطأ. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما فيه أفضل مما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يجتهد ويلبي وهو في القاهرة، كما يأتي بعض الأسئلة أحيانا، القاهرة وغيره، لكن يمكن أسئلة القاهرة كثير، يقول لبينا في مصر قبل أن نسافر، طيب أفرض أن الطائرة تعطلت أو حصل لك مانع وقد أوقعت نفسك في الإحرام، بماذا تتحلل؟ ميقات محدد، فلا يجوز. يجوز لك في بيتك في مصر في بعيد قريب تنظف وتلبس، ما في مانع، لكن لا تنوي إلا إذا حذيت الميقات. لنفرض أنك رايح على عن طريق جدة، قبل أن تصل جدة مثلا إن كان طائرة سعودية فالغالب أنهم ينبهون، الحمد لله، يقولون من أراد العمرة والحج فليحرم لأن حاذين الميقات. أما في الطائرات الأخرى خذ احتياطك، إذا بقي على جدة مثلا ثلث ساعة أحرم، يعني عقد الإحرام، أنت لابس ومستعد. فالمقصود أن الإنسان إذا نوى الإحرام ولبى يثبت، لكنه خلافا للسنة، السنة أنه ما يحرم إلا في الميقات. سبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.